الغايب لو عادي من غياب، الغايب لو عادي من غياب، الغايب لو عادي من غياب، الغايب لو عادي من غياب، كل حقي ويرجع لصحابه، كل حقي ويرجع لصحابه، الغايب لو عادي من غيابه، الغايب لو اصبر كوف دم عاتي عيونك. بارك الله بالنشامه، ضبها ليدك عمي. ها ها يا المتغير لونك، اصبر كوف دم عاتي عيونك، ساعة وتوقف للمديونك، ساعة وتوقف للمديونك، وبدقة صفي لحسابه، الغايب لو عادي من غيابه، الغايب لو عادي، كل حقي ويرجع لصحابه، كل حقي ويرجع لصحابه، الغايب الغايب لو عادي من غيابه، غايب لو عادي. أهي المغبونس بير لا تجزع، وبأمرك حكم ويتورح، يا المغبونس بير لا تجزع، وبأمرك حكم ويتورح، شمس الغايب لابد تطلع، شمس الغايب لابد تطلع، وتشوف القوم هذا، هالشمس على المؤمن رحمه، وللمهموم تروي حمه، وعلى الجاحد تصبح نقمه، والقلب الظالم ريابه، والظالم مكشوف اطباعه، يتغير كل ساعة وساعة، والظالم مكشوف اطباعه، يتغير كل ساعة وساعة، ملعون الذات الطماعة، صاحبها انكشفت انسابه، والظالم مكشوف اطباعه، يتغير كل ساعة وساعة، والظالم مكشوف اطباعه، يتغير كل ساعة وساعة.